ننتقل الى حديث الى ما سوف نتحدث عنه اليوم، وهو الكلام على المثلين والمتقاربين والمتجانسين والمتباعدين. قبل ما اقسم الحرفين الملتقيين الى مثلين ومتقاربين ومتجانسين ومتباعدين، عندما يعني الاحظ ما اقراه في المصحف وانظر الى، يعني انا مش عاوز مجرد القراءه باللسان فقط او بالحفظ فقط، لا، الكلمتين المقدمه الصغيره اللي حولها الان، ما اقراه في المصحف يعني قراءه باللسان ونظره على الكلام المكتوب في المصحف، الاحظ ان اي حرفين ملتقيين سواء كان في كلمه او كان في كلمتين، والحته الصغيره اللي بقولها المقدمه هي غالبا ما تتعلق بالحرفين الملتقيين في كلمه في كلمتين. هذه نيجي نشوف الحرفين دول اما ان يكونا متلاصقين وملتقيين في اللفظ والخط، يعني النطق والكتابه، زي ايه؟ قوله تعالى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فنعم الملجع بالفواصل اللي هي العلامات اللي وضعها العلماء مبكرا، الرحمن الرحيم مالك، المن في كلمة الرحيم بعدها المن في كلمة أرجال، مالك ملتقيان في اللفظ والخط ولا في فاصل؟ ماليش دعوة بعلامة الآية، ملتقيان في اللفظ والخط. طيب بلاش يا سيدي خاتمة الآية، قوله تعالى في أول سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، نقرأ بالوصف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الهاء في كلمة فيه والهاء آخر كلمة فيه، والهاء في أول كلمة هدى، مش بينهم وبين بعض فاصل؟ ليس هناك بينهما فاصل لا في الكتابة عندك في المصحف ولا في النص. يبقى إذا أول قسم من أقسام التقاء الحرفين أن يلتقيا في اللفظ والخط. القسم الثاني أن يلتقيا في الخط فقط، يعني في الكتابة، لكن في اللفظ يوجد بينهما فاصل. اسمع معايا كده، قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. البشات المثال انا عاوز كلمة ايه؟ انه هو، لو جينا نلاحظ هنجد اخر كلمة انه ها واول كلمة هو ها، متصلين في الكتابة ولا في فصل بينهم وبين بعض في الكتابة؟ في المصحف مفيش فاصل، لكن مفيش تقول لي فيه واو صغيرة، انا بقول ما شوف اما اكلمك على كتابة المصحف مالكش دعوة لا بالنقط ولا بالتشكيلات ولا بفواصل الآيات ولا الحروف الصغيرة. أنا يهمني في المقام الأول إيه؟ الهيكل العام بتاع المصحف. يبقى ما يهمنيش إيه ولا إيه ولا إيه؟ لا نقط ولا علامات الشكل ولا الحروف الصغيرة ولا فواصل الآيات ولا علامات الوقت. نعم. ايوه ممكن هذه الصور مع بعضها تدخل معايا، بس يعني بعض الناس هيعمل لي مشكله لو جيت ادخل نهايه الصور بما بعدها بما بعدها، زي مثلا اخر الرعد واول ابراهيم، اخر الرعد ايه واول ابراهيم ايه؟ لا خالص، وعيد جاءه أم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ولو تحرير من المشكل من اسم من قراءة كنا ما بتعترفش بالبسملة وده خطأ. انت عندك الرواية اللي انت بتقرأ به واجب عليك الاعتراف بها 100%. فاحنا في رواية حفص البسملة ثابتة بين الصورتين اجماعا. ما فيش اي طريقة عن حفص ينكر البسملة. والقراء حج على الفقهاء مش الفقهاء اللي حج على القراء يا فقهاء. ناخد بالنا منها. طيب. القسم الثالث ان يلتقي الحرفان في اللفظ فقط ولكن يوجد بين ينفصلان في الكتابة. قوله تعالى قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. الكلمتين اللي أنا عاوز فيهم أنا نذير. انت نصات نون في كلمة أنا بعدها مباشرة نصات نون من كلمة إيه؟ نذير. طب لو جينا نشوفها في المصحف النون ليه ملتقيتين او متلاصقتين ولا في فصل بينهم وبين بعض وهو الالف؟ يبقى النونين ليست ملتقيتين وانما بينهما فاصل وهو ايه؟ الالف. ولذلك انت ما بتتوقف قل ان اضطرارا او اختبارا قل انما العلم عند الله وانما انا قرات بالاثبات ايه؟ الالف. مفهوم كده يا رجال؟ يبقى هذا القسم الثالث ليست له علاقه بكلامنا الان. يبقى احنا عاوزين القسم الاول والقسم الثاني اللي هم ايه؟ ان يلتقي الحرفان في اللفظ والخط. ادي واحد. اثنين ان يلتقي الحرفان في الخط وان وجد بينهما فصل بايه؟ في اللفظ. اما التقاء الحرفين في الخط في اللفظ وان وجد بينهما فصل في الخط فهذا القسم الاخير لا يعنيني على الاطلاق. معايا كده يا رجاله؟ طيب. بعد كده اذا التقى الحرفان لفظا وخطا او خطا فقط فهما ينقسمان الى اربعه اقسام. مثلان، متقاربان، متجانسان، متباعدان. طيب ما الهدف من ذكر هذا التقسيم؟ الغرض من هذا التقسيم يا اخواني، الغرض من هذا التقسيم معرفة ما يجب إدغامه من الحروف بعضها في بعض وما يمتنع وما يجوز في رواية حفص عن عاصم. انا ما يهمنيش بباقية الروايات او القراءات. يبقى اذا انا باخد باب المثلين والمتقاربين والمتجانسين والمتباعدين ليه؟ لاتعرف على الحروف التي تدغم فيما بعدها وجوبا او جوازا او يمتنع ادغامها فيما بعدها. يبقى قدامي كم حالة يا اخواني؟ ثلاث حالات. ادغام واجب، ادغام جائز، ادغام ممتنع. يبقى قدامي كم حاله؟ ثلاثة. ادغام واجب، ادغام جائز، ادغام ايه؟ ممتنع. كلامي محصور في رواية حفص عن عاصم فقط. طيب ما دمت انا باخد هذا الباب للكلام عن الإضغام الواجب والجائز والممتنع يبقى المتباعدين ما لهمش علاقة بالإضغام أو الإضغام. يبقى ماليش أهم لهم نسكت عنهم بس نبقى نقولهم من باب تخميم الأقسام فقط وليس من باب الإضغام الواجب أو الجائز أو الإيه أو الممتنع. لغاية كده مفهوم؟ طيب أول حاجة هنتكلم عليها النهاردة ويكفينا هذا الكلام على المثلين. يبقى اول حاجه الكلام على ايه يا رجال؟ المثلان. ايه هما الحرفين المثلين؟ هتعرف تقول لي ما المثلان؟ نعم ها؟ انتوا فاكرين الحرفين المتحدين في ايه وايه؟ طبعا احنا خدنا مخارج الحروف وخدنا صفات الحروف، وانا تعمدت ان انا ما اديلكوش هذا الباب الا بعد ما درسنا مخارج الحروف وصفات ايه الحروف. يا ترى التعريف ده صح ولا غلط؟ الحرفان المتحدان في المخرج وفي الصفات. قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عشان نناقش بس الكلام، يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا. الحرفان المتصلان هنا ايه وايه؟ الواو في كلمة اصبروا والواو في كلمة وصابروا. طب ايه رأيك ان الحرفين دول مش متحدين في المخرج وفيه اختلاف في الصفات كمان؟ ربطهم اثنين. طب اقول الواو المادية بتخرج من الجنب، والواو المتحركة او اللينة تخرج من بين الشفتين. عدد يبقى اذا متحدين في المخرج ولا مختلفين؟ يبقى التعريف خطا ولا هم اللي ما همش مثلين؟ نعم لا هم مثلين، والتعريف اللي غير مفهوم. ما هم متتاليين. الالف لم تتطابق، انا علامه واو الجماعه بس يا سيد الفاضل. علامه واو الجماعه بس. اصل لو قلت لي بيني وبين بعض الالف فيراك ان انا اجيب لك مثلان ومضغه منه وبين بينكم وبين بعض الالف. خذ يا سيدي، ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم اذا ما اتقوا وامنوا. ليه اخذت الواو بتاعت اتقوا في واو وامنوا؟ اجب. واو اتقوا في واو امنوا، ما سبب الالغاء؟ هما مثل وبينهم الاعتراض اصلا قبل حيث انا برد عليهم على الحكم اللي هو جبت وبينهما الف اذا لم يلتقيا خاصا فلم اجرمان؟ عشان هما مثلان والالف هذه فارقه بين واو الجماعه. اقول لك يا سيد الفاضل، الفصل الخطي علشان برضه اوضح حالك، على فكره بعض كتب التجويد جابتها وهذا كلام مرفوض. الفصل الخط بيثبت يا اما في الوصل يا اما في الواو، وانما انا نذير مبين. الفصل الخط هو الالف، ثبت في الواو ولا ما ثبتش في الواو؟ ثبت في الواو، لكن الالف بتاعي يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا، هل هذه الالف ثبت في الواو؟ لا تثبت في الواو، وانما اتي بها للدلاله على ان الواو جماعه فقط كالواو الفارقه بين عمر وعمر، بلا شيء اهم. طيب تعال بقى بعد كده اقول لك انا، احد العلماء في هذا الفن قالوا المثلان هما الحرفان اللذان اتحدا في الذات واندرجا في الاسم. في مقدمة كلام انا قلت في المصحف بالذات، انا ماليش دعوة بايه وايه وايه. افتكروا كويس، انا عاوزكم بس تخلصوا تفهموا هاي، ماليش دعوة ولا بالنقط ولا بعلامات التشكيل ولا بعلامات الوقت ولا بمواصل الايات ولا الحروف الصغيرة، لان دي بعد كتاب سيدنا عثمان والصحابة المصاحف حاجات مستحدثة لتسهيل القراءة فقط. خليك معايا كده. طب لو جينا نشوف، انت بتقول الحرفان هما اللذان ايه؟ المثلان هما الحرفان اللذان اتحدا في ايه؟ في الذات. يعني شكلهم رسمهم واحد. هيجي يقوم سيدنا الشيخ يقول طب ما الجيم والحق والقاء شكلهم ايه؟ يبقوا مثلين. اقوم تاني لحق قلت لك والدرجة في ايه؟ في الاسم. لحد ما تقول لي الله الباء والتاء والنون والياء والتاء واحد، الجيم والحاء والخاء واحد، الزال والزال واحد، الراء والزاي واحد، السين والشين واحد، الصاد والضاد واحد، الطاء والطاء واحد، العين والحاء واحد، العين والغين واحد، الفاء والقاف واحد. لا لا لا، حاجتك وكملتك تعرف كلك والدرجه في ايه؟ في الاسم. يبقى المثلان هما ايه في السرعه؟ هما الحرفان اللذان اتحدا في الذات، وكلمه الذات يعني ايه؟ الرسم او الكتابه. واندرجا في الاسم يعني اسمهم ايه؟ يعني باختصار باللهجه العاميه كده، كتابتهم واحده واسمهم ايه؟ واحد. تعرف سهل ولا صعب؟ لكن ما تجيش تقول لي الحرفان اللذان اتحدا في الايه؟ في المخرج والصفه. ندخل بقى في ايه؟ طب ما احنا ما كناش استثنينا في اللي جاي. طيب الحرفان اللي بيلتقي يا اخوانا الملتقيان اللي سمتهم باثنين بيبقى لهم ثلاث حالات ولا رابع. يا اما يكون الحرف الاولاني ساكن والثاني متحرك، زي قول الله سبحانه وتعالى: فما ربحت تجارتهم وما كانوا رابحت تجارته. الاول ساكن والثاني فقل ضرب بعصاك وقال دخلوا بالكفر الاخر، او الاثنين متحركين مثل الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بيتوخ كم حالة الآن؟ اثنين. او الاول متحرك والثاني ساكن عكس الاولانية، من ما ننسخ من آية فإن زللتم من بعد ما جاءتكم ثم شققنا الأرض شقة. بخلنا ننسخ نون ونون، نقول الاولانية متحركة والثانية ساكنة. فإن زللتم لام زائد لام، اللام الأولى متحركة والثانية ساكنة. ثم شققنا القاف الأولانية متحركة والثانية ساكنة. قال لك النوع الأول اسمه صغير، الصورة الثانية اسمه كبير، والصورة الثالثة اسمه مطلق. يبقى الإنسان ينقسم إلى كم قسم يا رجال؟ ثلاثة أقسام. هم مثلان صغير، مثلان كبير، مثلان مطلق. ناخد التعريفات عشان يبقى واخدين بالنا وفاهمين كويس. ايه هو المثلان الصغير؟ ان يكون الحرف الاول المثلان الصغير، ان يكون الحرف الاول متساكنا اللي بنسميه هسميه الوقت مضغم، وان يكون الحرف الثاني متحركا. يبقى المثلان الصغير هما ان يكون الحرف الاول متساكنا والثاني متحركا. يا اخوانا احيانا بيبقوا في كلمه واحده واحنا بنبقوا في كلمتين. يبقى المثلان الصغير اللي هو الحرف الاولاني متحرك ساكن والثاني متحرك، احيانا بيكونوا في احيانا بيكون في كلمه، واحيانا يكونان في كلمتين. عايز امثله؟ في كلمة: أينما تكونوا يدرككم الموت. الكلمة اللي أنا عاوزها كلمة يدرككم. كفين يدرككم. ومثل قوله تعالى: أينما يوجهه لا يأتي بخير. وقوله تعالى: ومن يكرهن. يبقى اذا جاب الثلاث صغير في كم كلمة؟ في كلمة واحدة. وقد يكون في كلمتين مثل اضرب بعصاك فما ربحت تجارته وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. انت بتقول الغرض من دراسة المثلان والمتقاربين والمتجنسين يا اخوان ايه؟ معرفة الإدغام. ما حكم التقاء المثلان الصغير أو ما حكمه؟ قال لك عند جميع القراء ومعهم حفص عن عاصم يجب حكمه وجوب الإدغام. اسمع من النطق: أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما توجهه لا يأتي بخير. وبعد بعد كلمتين، وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، فقلنا اضرب بعصاك الحجر. ويسمى اضغام اثنين صغير، واحيانا يكون بغنة، يكون بغير غنة زي ما قلنا، واحيانا يكون مع الغنة. اذا كان ميم ساكنة في ميم مثله ودخلنا في احكامها رجالة، فكروني الميم الساكنة لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، لن نؤمن لك، لن نؤمن لك بحكم حكم ايه؟ احكام النون الساكنة، مفهوم؟ يبقى الا احيانا يكون المثلان الصغير يجب اضغامه مع الغنة، وذلك اذا كان ميم في ميم او نون في ايه؟ في نون. واحيانا في غير الغنة اذا كان في غير ذلك من يوجهكم يدرككم اضرب بعصاك الى اخره. قلنا المثلان الصغير يجب ادغامه الا صورتين، صوره يمتنع فيها الادغام، وصوره يجوز فيها الادغام والادغام. طبعا اظن واضح الكلام ده اول. قال لك الصوره الاولى ما اذا كان اول مثلين حرف مد. فكروني كده، حرف المد هو ايه؟ الواو اذا كانت ساكنه وما قبلها مضموم، والياء اذا كانت ساكنه وما قبلها مكسور. ما ينفعش الفين يلتقوا يا اخوانا. طيب يبقى اذا كان اول مثلين حرف مد بان كان واو ساكنه او ان قبلها مضموم، او ياء ساكنه قبلها مكسور، ففي هذه الحاله يتعين الاظهار ويمتنع الإضغام حفاظا على المد. هكذا قالوا وهم فيها يختصمون. الواو في كلمة قالوا، والواو في كلمة وهم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومن الذي يوسوس في صدور الناس في يومهم الذي يوعدون. يبقى قلت لك امثله للواو ايه؟ للواو والياء. نسال السؤال، تقول ان يمتنع الادغام اذا كان اول المثلين ايه؟ حرف مد، بان كان واوا ساكنه قبلها مضموم، او ياء ساكنه قبلها مكسور. نسأل سؤال، ما الحكم لو كان أول المثلين حرف لين وهو واو ساكنة قبلها مفتوح أو ياء ساكنة قبلها مفتوح؟ أولا لم يقع في القرآن الكريم مثلين أولهما ياء ساكنة قبلها مفتوح، ومن عثر فليعرف فليخبرني. ما هوش من باب التحدي، والله والله من باب ان انا عاوز اعلم، انا شخصيا ما لقيتش. اما الواو الساكنه التي قبلها مفتوح فمنها كثير، منها قول الله سبحانه وتعالى في سوره المائده ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. ورحنا كنا هذا ينفي الإضغام، لأن أول المثلين ليس حرف مد وإنما هو حرف إيه؟ ليه؟ هنا يعني زي بعض إخواننا الأفاضل اللي معانا قال لهم ما التقوش في الألف فاصلة في الخط، وبعض الناس خدها أدنى شبهة ولكنها شبهة ضعيفة لا يعتد بها. في مثال ثالث في القرآن الكريم ولم نجد فيه ألف ألف. قوله تعالى في أول سورة المطففين: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون. فنعدي الواو في كلمة أو مضغمة في الواو من كلمة وزنوهم وليس بينهما فاصل. واضح يا رجال؟ يبقى إذا نخلص من هذا إلى أن إذا كان أول المثلين حرف مد امتنع الإضغام وتعين الإظهار حفاظا على المد. أما إذا كان أول المثلين حرف لين فإنه يجب الإضغام. الصورة الثانية: ما إذا كان أول المثلين هاء سكت، وهذه ليس لها إلا موضع واحد في القرآن الكريم، وهو قوله تعالى في سورة الحاقة: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر إلى الأبد، ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. معروف يا رجال إن هاء السكت يجب فيها عند العرب أن تكون ساكنة لغة وقراءة. هاء السكت لغة وقراءة لا بد فيها وأن تكون ساكنة، اقتلبت لبيان الحركة ولسهولة الوقف. فإذا الغرض من هاء السكت أساسا الوقف. فلكن إذا أردت أن أصل الآية بما بعدها هكذا: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. أنا لي وجهين: الوجه الأول الإظهار وهو الوجه المقدم، ولكن الإظهار لا بد معه من أن نسكت سكتة لطيفة. يبقى في الإظهار لا بد وأن نسكت سكتة لطيفة هكذا: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. يبقى بيكون في قوله تعالى ما أغنى عني مالية هلك وجهين: الوجه الأول نقول الإظهار ولا بد وأن يصحبه السكت وهي سكتة لطيفة بدون تنفس هكذا: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. الوجه الثاني الإدغام هكذا: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. قلنا إن الإظهار هو الوجه المقدم، ولكن احنا خدنا قبل كده أكثر من مرة أو أنا قلت لكم الوقف على رؤوس أي سنة وفيه أيضا راحة وفيه أيضا خروج من الخلاف. فالأفضل من الإظهار والإضغام أن تقف على رأس الآية وكلمة مالية رأس آية عند الجميع باتفاق، وتتنفس وتأخذ قدر من الراحة ثم تقف هكذا: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. بتبقى كده يا سيدي حفظت على السنة أو أتيت بالسنة واسترح وخرجت من دائرة الخلاف. القسم الثاني من أقسام المثلين: ما إذا كان الحرفان متحركين ونسميه مثلين كبير. القسم الثاني مثلين كبير. المثلين الكبير قال في تعريفه أن يكون الحرفان متحركين سواء كان في كلمة من على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت. الكلمة اللي أنا عاوزها كلمة حجج جيب وإيه وجيب ومثل قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع الذين تتوفاهم الملائكة. الكلمة اللي أنا عاوزها تتجافى تتوفاهم ده وايه وده. ومثل قوله تعالى فاذا قضيتم مناسككم، ومث او الكلمه هي مناسككم، وقوله تعالى ما سلككم في سقر، والكلمه هي سلككم. وعلى فكره اهم مثالين في الموضوع كله ايه مناسككم وما سلككم، لان مختلف فيهما لكن ماليش دعوه بروايه الا بروايه حفص. طيب وقد يكون المثلان في الكبير في كلمتين مثل قوله تعالى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بعد كده قلنا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. الكلمه اللي انا عندي هو ايه يعلم ما الميم والميم وطبع على قلوبهم خذ العفو وامض بالعرف شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس الى اخره. حكم المثلين الكبير في روايه حفص عن عاصم الاظهار الا في كلمتين. ننتبه كويس، يبقى حكم المثلين الكبير في روايه حفص يا رجال الاظهار الا في ايه في كلمتين. الكلمه الاولى ودي ناس كتير سالون عليها وواحد ستة خبلنا منه قوله تعالى ما لك لا تأمنا على يوسف. يبقى الكلمة اللي انا عاوزها كلمة ايه تأمنا. انتوا طبعا خدتوا لغة عربية وخدتوا نحو وعارفين الفعل تأمنا فعل ايه؟ فعل مضارع مرفوع ولا منصوب ولا مكتوب؟ مرفوع، لانه لا سبقه اداة نصب ولا سبقه اداة كاد، خلاص فهو اصلي اطنطق. انا بعبارة في خارج القرآن الان تأمنون كم دول يا اخوان؟ اثنين. يبقى مثلت ايه؟ كبير، لان الاولى مضمومة والثانية مفتوح. تأمنون يبقى مثلت ايه؟ كبير. ولكن في رواية حفص وغير حفص من القراء والرواة الا واحد الذي يجوز لك وجهين. يجوز لك كم وجه؟ وجهين. طب عاوز اعرف ايه هما الوجهين دول؟ التي الوجه الاول الادغام مع الاشمام، يعني اضم الشفتين عند سكون النون الاولى اشاره الى ان الحركه بتاعت الحرف المضغم هي كانت ضم، لكن ما حدش يسمع لغه ولا ايه ولا يسمع. اخواننا اللي بيسجلوا ما هيستفادوش من الحته دي خالص، لغه ولا ايه ولا يسمع، هكذا يرى ولا يسمع. اي هكذا انا بقول لك في الشفت، لكن اللي بيسجل ما ياخدش بقى ما يعرفش بقى حاجه. قالوا يا ابانا ما لك لا تامنا على يوسف. ضمت شفايف بس عندهم لفوق كده كان بطلع ايه تامن ولا لا اسمعت شفتي. قالوا يا ابانا ما لك لا تامنا على يوسف. يبقى يرى ولا ايه ولا يسمع، ده الوجه الاول. واخواننا كتير بيسالوا فيه الوان، ما يجيش واحد يقول لي انا بصلي امام بقى ووش في القبله والناس ما هيش شايفاني، اما اقولها ما لك لا تامنا على يوسف الغم هم يعني شايفين ولا سامعين، انت بتقرا لربنا سبحانه وتعالى والروايه واجبه. ما تخش تخش في الروايه، تمشي زي الفي اللي بيقرا بروايه حمزه علشان يدور على الذات على الساكن قبل الهم، سبح لله ما في السماوات وما في الارض، والشيخ قال عليه نفس طويل جدا وهم يتنفسوا في الحته دي واحد عارف حاجه. فلا يعني خيانه في الروايه. طب اسمع مني بقى الكلمه اللي معايا اللي هي كلمه ايه ما لك لا تامن بالراوي هكذا. قالوا يا ابانا ما لك لا تامنا على يوسف. اقولها تاني، وده على فكره الوجه يكون هو المقدم. قالوا يا ابانا ما لك لا تامنا على لها يوسف. اخوانا البعيد اللي هنا ما كانش حاجه من الحركه خالص، بقول له كلامك صح يبقى انا جبتها مظبوطه، لكن لو قال في بعيد خالص انت جبت الحركه اقول له يبقى انا الله لحد. مفهوم كده يا رجال؟ يبقى نخلص من هذا الى ان الكلمه دي من مثلين كبير، ومع ذلك لا تقرا بالاضغار في روايه حفص. امال تقرا بايه؟ بالاضغار ويصحبه الكشمام او الرفض وهو الاتيان بجزء ضئيل من الحركه. الكلمه الثانيه قال ما مكنني فيه ربي خير في صوره الكهف، لان ابن كثير في روايتين يقرأها قال ما مكنني فيه ربي خير. كم نون؟ اثنين. ما دام بعض القراء قرأ بنونين والبعض الاخر قرأها بنون واحده مشدده يبقى ادغام ايه؟ كبير. هكذا قال ما مكنني فيه ربي خير، يبقى الادغام الكبير في باب المثلين ليس عند حفص الا في كم كلمه يا اخواني؟ في كلمتين اثنين بس. الكلمة الأولى ما لك لا تأمن على يوسف، الكلمة الثانية قال ما مكنني فيه ربي خير. بس كلمة قال ما مكنني تضغم ضغما واحدا ليس معه لا روح ولا إشمام، بخلاف كلمة تأمن ففيها الروح وفيها إيه؟ الإشمام. القسم الثالث المثلين المطلق وهو عكس المثلين الكبير، أن يكون المضغم هو الحرف الأول متحركا والثاني ساكنا، مثل ما ننسخ ثم شققنا الارض شقا، ومثل فان زللتم، وهذا حكمه الاظهار عند الجميع. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. وقلنا ان